الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا البيت المبارك من بيت الله حول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الباب التاسع باب الحوالة، وبفتح الحاء وقد تكسر، قد تكسر. هذا وهذا وجهان، الحوالة والحوالة، وهي مأخوذة من التحويل، تحويل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. على زيد 100,000، وله 100,000 عند عمرو، فأحالني وأنا صاحب المال، أنا صاحب 100,000، أحالني على عمرو، قال يعطيك إياها عمرو، إحالة تحويل 100,000 جنيه لي عند زيد. زيد قال عمرو يعطيك إياها لأنني لي عنده 100,000، اسمها تحويل، اسمها حوالة، اسمها حوالة، معنى بها تضمن الحقوق، بها تضمن الحقوق. الحوالة والحوالة مأخوذة من التحويل، انتقال وتحويل دين من ذمة إلى ذمة شخص آخر. فهل هذا شروط وضوابط وقيود؟ لا شك، وأطراف الحوالة معروفون: المحيل وهو المدين، معنى المحال وهو صاحب المال، المحال عليه وهو الطرف الآخر الذي سيؤدي مكان الأول. كم أطراف الحوالة؟ ثلاثة: المحيل وهو صاحب المدين، وهو المدين الذي أخذ المال، معناه، والمحال، أنا المحال مثلا الدائم، أنا صاحب المال الدائم، المحال عليه الذي سيقوم مقام المدين. معنى يا إخوة، الحوالة والحوالة وهي عقد إرفاق، ليس عقد بيع شيء من الأشياء، ليس عقد من عقود البيوع، البيوع يدخل فيها الخيار، معنى إنما هذا عقد إرفاق، أنا برفق لرجل هذا وبرفق لرجل هذا، وأنا بسدد عشان يعني أمورهم وعلاقاتهم تكون طيبة على ما كانت، وبحل يعني إيش مشكلة، معنى إخوان اسمه عقد إرفاق، مش عقد بيع لا، أو إجارة أو معاوضة أو ما إلى ذلك، إنما هذا بارك الله فيكم عقد إرفاق، وهو جائز بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع، ما قلناش بالكتاب والسنة، معناه قلنا بالسنة والإجماع، لأنه لم يرد لها دليل في التنزيل أو نص فين في التنزيل في القرآن عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول هنا جزاكم الله خيرا: وفي ضابطان، الضابط الأول شروط الحوالة 5، اتفاق الدينين جنسا، الاتفاق عن التماثل، تماثل الدينين، يعني 100,000 عندي ولي عند الآخر 100,000 مثلا، لي علي 50 ولي عند الآخر 50 جنيه، في تماثل الجنس، يعني جنيه بجنيه، دولار بدولار، ريال بريال، درهم بدرهم، دينار بدينار، وهكذا. وصفا مصري مع جنيه مصري، دولار امريكي مع دولار امريكي، معناه هكذا. وواقتا، يعني أنا أسدد هذا الدين بعد شهر، وأنا أستحق الدين من الآخر بعد شهر. تمادم فين؟ في الجنس والصفة والوقت والإيه والوقت. علم قدر كل من الدينين أي معلومية الدين هنا وهناك، تعرف ما لزيد ما عليه، كم مقداره، كم قدره، كم عدده، كذلك كم عند الآخر المحال عليه. علم قدر كل من إيه؟ من الدينين. صفحة كم عندكم؟ 50 و200. معناه علم قدر كل من الدينين، يعني ايه؟ يعني الدين يكون ايه؟ معلوما لكي لا يفضي الى النزاع والخلاف والمقامرة والغرر والغش والخديعة. الثالث استقرار المال المحال، يعني استقرار المال يعني يكون هذا الدين مستقرا. يعني ضربوا أمثلة للمال الدين غير مستقر زي ايه؟ كتابة العبد المكاتب لسيد. الآن ممكن السيد يقول أنا رجعت في كتابتي، طب المال غير مستقر، معنى المال غير مستقر. يأتي الآن العبد ممكن يعود في رقية مرة ثانية، ممكن يرجع لأنه لم ينتهي من إيه؟ من الكتابة، فهو مال غير مستقر. طيب المرأة بارك الله فيكم لها مهر وصداق، طب المهر والصداق هذا ممكن يسقط لأنه غير مستقر، بأنها تختلع أو ترتد، فهو مال غير مستقر. وعلى هذا ضربوا أمثلة، فبيشترطون استقرار المال المحال عليه. يعني أنا سأحيل على مال مستقر، دين المستقر متفق عليه ولن يسقط، ولن ايه؟ يسقط لسبب من الأسباب. الرابع كونه مما صح السلم فيه، ممكن كونه مما صح السلم فيه يدخل في الشرط الأول، ممكن لأن السلم يكون في شيء معلوم وصفا وعددا ووزنا وكيلا وإلى آخره، يكون منضبطا دقيقا. وقلنا السلم يكون في الطعام، وكونوا فيما يحسن ويستطاع ضبطه وتحديده ومعرفته. أما لو قلت مثلا أسلمني في جواهر، الجواهر دي غير ما هي غير دقيقة، جواهر ممكن ما تعرفش صفائها، أحجار كريمة، هل هي صافية، هل هي غير صافية، هل هي دائرية، لا هي غير دائرية، غير منضبطة. رضا المحيل، رضا إيه؟ المحيل يعني ما يكونش مكرها، لا يكون ايه؟ مكرها. المحيل هو المديم، لا يكون مكرها، انما يكون برضا واختياري معناه وارادته، لا يكون مكرها او مضطرا او ملجأ او مهاجم مضغوطا عليه. كم هي الشروط الان يا شباب؟ يلا ذكرونا بها ايها الكرام. ها، واحد اتفاق الدينين يعني تماثل الدينين جنسا وصفة ووقتا. الثاني المعلوم، الدين يكون معلوم، قدر الدين يكون معلوما لكي لا يفضي الى الغرر، نعم، والنزاع والخلاف، نعم. الثالث استقرار المال المحال عليه، الدين المحال عليه عند الرجل هذا الذي سيقوم بهذه المسألة وبالأداء عن الفرع الأول وهو المحيل، لابد أن يكون دينا مستقرا، لا دينا يقبل السقوط كصداق المرأة. ممكن صداق المرأة يسقط أنت تنخلع أو بالرد أو بنحو هذا، كونه مما يصح في إيه؟ السلام. طيب الرابع أو الخامس رضا المحيل، لا يكون مكرها، لا يكون مضغوطا عليه، لا يكون مضطرا. الضبط الثاني إذا صحت الحوالة برئ المحيل، وهذه سنتكلم عليه إن شاء الله في الشرح بصفحة 50 و200. قال باب الحوالة، تعريفها لغة من التحول، التحول أو من الحؤول، تقول حال عن العهد أي تغير وانتقل، معنى إذا انتقل عنه. وكنا أي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. من سيعرف الحوالة عند الفقهاء؟ نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا معنى الحوالة. قال حكمها جائزة بالسنة والإجماع، ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. مطل، المطل أصله من المد، من المد، والمراد المدافع والتهرب من أداء ما يستحق. والمطل هذا يقع بين الداء والمدين، وقد يقع من الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والسيد لعبده والعبد لسيده والحاكم للرعية والرعية للحاكم. معناه اسمه مطل، اسمه ايه؟ مطل. أصل المطل من المد، مطل الحديد مده، معناه مطل الثوب أي مده. والمطل المدافع، والمراد به التهرب من أداء الحق الذي يستحقه الدائن. يا أيها الإخوة الكرام، قال مطل الغني معناه أي الواجد. الجمش الغني عن رجل الأعمال، وجد المقصود معناه الرجل عنده، استمع بارك الله فيك، الرجل عنده أبراج، ليس هذا المقصود. الواجد، الواجد سدد دين، معناه يجد سدد دين، عليه 50,000 يجد 50,000، يمتلك 50,000، معناه قد يكون غنيا بسداد دينه وهو في الحقيقة فقير، قد يكون فقيرا لكن عنده ما يجد من سداد دين، من قضاء الدين، بارك الله فيك. مطل الغني ظلم، مبتدا وخبر، مطل مبتدا، مطل مضاف الغني مضاف اليه، وظلم خبر، بارك الله فيك. ظلم اي هو من الظلم، مش معناه كل الظلم، والا الظلم ايه؟ انواع واقسام ودواوين. ظلم لا يغفره الله، وهذا الشرك الاكبر. وظلم يغفره الله، ظلم العبد لنفسه. وظلم لا يتركه الله، معناه وهذا ظلم العباد فيما بينهم، عافانا الله واياكم. مطل الغني ظلم اي من الظلم، اي هو من الكبائر، ما يوصف بانه ظلم فاذا هو من الكبائر. اذا هو ايه؟ من الكبائر. طب مطل العاجز ليس بظلم بمفهوم العباره هذه، العاجز الذي لا يجد. صاحب الدين يطلب يقول طب بكره، طب بعد، هو مش واجد اصلا، ما فيش معه، مفلس، فقير، معدم، بس بيفرق، فقال له بكره، وهو عارف ان ما فيش بكره اصلا، طب بعد اسبوع، عارف ان ما فيش بعد اسبوع، طب بعد شهر، وعارف ان ما فيش بعد شهر. معناه اذا لي العاجز ليس بايه؟ بظلم، ولي ايه؟ الغني ومطل الغني ايه؟ ظلم، بارك الله فيك. وإذا أتبع أحدكم، يعني إذا أحيل أحدكم على مليء، يعني على إيه؟ واجد غني مليء، من الملاء، ملاءة إيه؟ الإمام أحمد يقول مليء بقوله، هذا واحد، ومليء بماله، قوله يعني يكون صادق، ما يكونش كاذب. معنى ممكن يكون غني وكذاب، يقول لك بكرة وبعد وبعد إلى آخره. تمام؟ إذا المليء يكون بقوله وماله وبدنه. مليء بقوله وإيه؟ وماله وإيه؟ وبدنه. يعني الآن أنا أحلت الدين على والدي. طيب جاء الوقت ووجب على والدي أن يسدد. هل أنا لي القدرة أن أحضر والدي؟ ماليش القدرة صراحة. وبعدين أنا ومالي لمن؟ لأبي. طب أنا أحلت المال على السلطان، طب وأنا أقدر أجيب السلطان يجيله يجلس محكمة؟ ما أقدرش. إذن اللواء الملاءة دهية تقابل عدة أمور: القول والمال والبدن. أستطيع أحضر الرجل هذا، إنما أنا أحيل على أبي؟ طب ده أنا ومالي لأبي أصلا، وأنا أقدر أجيب أبي؟ ما أقدرش. معنى إخوان ولا أضغط عليه ولا ألزمه، إنما ألزم الناس الآخرين. معنى عندما والدي مش هستطيع ألزمه، السلطان مش هستطيع ألزمه، أقول له تعالى اجلس واحضر الحكم ومجلس المحكمة. طيب يقول من أحيل إيش؟ مطل الغليظ. وإذا أتبع أحدكم على من؟ ها؟ طب أنا وحلت على مفلس أفضل؟ ما أقدرش حلت على مفلس، حلت على بطيء، حلت على معلم، حلت على واحد كذاب أنا متأكد أنه كذاب وهو غالي بس كذاب، إذا ده يطلع عيني للشياطين. إذا أنا عايز واحد غني هاي في قولك كما قال الإمام أحمد فالك وماله وبدنه أعرف أجيبه. لا مش واحد مش عارف أجيبه، لا. قال على إيه؟ ها؟ مليء أو أحيانا يقولوا ملي بدون همس بالتسهيل. الملي يعني إيه؟ الغني الواجد. فليتبع طبعا العلماء اختلفوا فيها بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. الجمهور على الاستحباب وأن هذا أمر تأديب وإرشاد، وهذا هو الصواب، لأن هذا حقك أنت ومالك أنت. إن رأيت أن تحال على شخص آخر وإلا تطلب من المدين الأصلي، هذا أمر إرشاد مش أمر إيجاب وإلزام كما ذهب إليه بعض أهل العلم بارك الله. وإلا جماهير العلماء مالك وأحمد، مالك والشافعي وأبو حنيفة، كل هؤلاء وغيرهم كثيرون على أن الأمر في قول فليتبع على إيه؟ الاستحباب، والأمر فيه الإرشاد. المسوغ لهذا التأويل أن هذا حقك أنت، لك أن تقبل ولك أن ترد حسب ما أنت شايف. ما أنت ربما تحال على شخص ما تأخذ منه شيئا وتقدر على الأول، تأخذ منه مالك، والشرع ما يقول ضيع مالك. معناه الشرع ما يقول ضيع مالك أبدا، بل أمر بحفظ الحقوق والأموال وما يمتلكه العباد بارك الله. طيب هنا فوائد استخراج الحافظ ابن حجر من هذا الحديث، أقرأ لكم هذه الفوائد من كتاب فتح الباري. واحد، تحريم المطل. أو الشيء نستفيد من الحديث إيه؟ لأنه قال مطل الغني إيه؟ ها؟ ظلم، والظلم محرم في كل الملل، في كل الملل الظلم محرم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. معلي إخوان، وما ربك بظلام للعبيد. الظلم ظلمات يوم القيامة. تحريم المطل من القادر، شوف من القادر على التسديد والزجر عنه. عرفنا يدخل في المطل هذا مطل الزوج لزوجته في حقوق تستحقه والعكس، مطل السيد لعبده والعكس، مطل الحاكم لرعيته والعكس. الثاني، دل الحديث بالمفهوم أن مطل العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم. في عندنا غني واجد وفي عندنا عاجز لا يدخل. وضحت ولا ما وضحت؟ لما معه ملازم يأخذ ملازم، أفرض علينا من ملازم الشق الأيمن هنا عند أحمد مصر الأسقاط، الذين ليس معهم ملازم فيهم ملازم زائدة، والشيخ صلاح إذا يزت علينا وإذا يحط درك له عشان إحنا شبان كبار. تعالينا جنب الحج وجيه، تعالينا دل الحديث بالمفهوم أن مطل العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم. عرفناها. الثالث أن المعسر لا يطالب حتى يوسر، حتى يسهل الله عليه. المعسر لا يطالب حتى يوسر، حتى يجد. الرابع أنه إذا تعذر على المحال عليه التسليم لفقر لم يكن المحتال الرجوع على المحيل. لمعنى محيل، عندنا محال، عندنا محال عليه. اكتبوا الفائدة هذه سريعا، وستمر بنا غضون الشرح إن شاء الله، لكن خذوها من حافظ بن حجر قبل كل شيء. الرابع أنه إذا تعذر على المحال عليه التسليم لفقر لم يكن للمحتال الرجوع. أحيانا نقول للمحتال وأحيانا نقول للمحال، هذه وهذه كلها في اللغة جائزة. على المحيل لأنه لو كان له رجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة. وهذه مسألة ليست مسلمة للحافظ ابن حجر، وسيأتي معنى ترجيح مذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء أن الرجل المحال عليه إذا مات أو أفلس أو افتقر أو كذا أو جحد، ممكن يجحد ويقول أنا ما فيش حد أحال عليه حاجة، ما فيش عندي حد له عندي حاجة، ممكن يجحد. طب أعمل إيه؟ يضع حقي، ترجع للأصل، ترجع للأصل. هذا مذهب أبي حنيفة وهو الراجح والأقرب. هو الأصل يقول أنت من غير تحويل عن فلان أنت قررت الحواله. نجيب الأصل، نجيب الأصل، نجيب الأصل ونروح عند الحاكم. ويجيب الحق إن شاء الله لشيء ضيع. الخامس وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب. وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب. لأن أنت لما تكون تطلب الواجب هذا أعطيني مالي، يقول لك بكرة، يقول لك بعد، يقول لك بعد سنة، هو مستطيع وقادر، هتحصل بينك وبينه شحناء وبغضاء وعداوة. طب أنت خسرت ده وخسرت ده وخسرت ده. طب ما كان من الأول إن احنا نترك المطر. قال وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأنه زجر عن المماطلة، وهي تؤدي إلى ذلك. تؤدي إيه؟ المماطلة تؤدي إلى تقاطع الناس وتهاجرهم وتنافر قلوبهم من بعضهم البعض. الخامس أو السادس، السادس يدخل في المطل كل من لزمه حق، هكذا كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته وبالعكس. يدخل في المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته وبالعكس. إذا حفظنا هذا الحديث، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، احيانا فليتبع، والاكثر والاحسن فليتبع، وبعض الروايات بالتشديد فليتبع، فليتبع معناه. طيب من حفظ حديث؟ من حفظ حديث؟ الحديث مالك عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز العرج عن ابي هريره. من حفظ الاسلام والحديث؟ ها مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. ها من يحفظ الاسلام الحديث والمتن؟ سهل جدا جدا. مالك ها مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. مطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. عرفنا الحديث متفق عليه، عرفنا إسناده، هو من أصح الأسانيد أو مما قيل في أصح الأسانيد. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل، نفس المعنى السابق. وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة، في الجملة معناه. لماذا قال في الجملة؟ لوجود شيء من الخلاف والنزاع في غضون مسائل الحوالة، معنى يا إخوة، وإلا أجمعوا على أصله وثبوته وجوازه في الشرع. صورتها قال الشيخ أبو بكر الجزائري صفحة 51 و200 حفظه الله: وذلك كأن يكون على شخص دين وله على آخر دين مماثل، ذهب بذهب، فضة بفضة، جنيه بجنيه، دولار بدولار، طعام بطعام، بر ببر، شعير بشعير، وهكذا. لا بد من اتفاق الأمرين والدينين والمماثلة. قال: وذلك كأن يكون على شخص دين وله آخر عليه وله على آخر دين مماثل للدين الذي عليه، ويطالبه صاحب الدين بدينه، فيقول له: أحلتك على فلان فإن لي عنده دينا مماثلا، في محيله المدين وفي محال وصاحب المال الدائم، فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك فخذه منه، فمتى رضي المحال برئت ذمة المحيل إلا فيما يستثنى إن شاء الله. قوله: شروط الحوالة خمسة: اتفاق الدينين جنسا، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة فضة، وصفة الوصف، وبر مصري ولا بر استرالي، لابد من وصف واحد، معنى يا اخوان. قال: وصفة ووقتا، فلا بد ان يتفق الدينان، لانه تحول للحق من شخص الى اخر، فيعتبر تحوله على دين مماثل. وحدد العلماء للمماثلة ثلاثة اشياء: الجنس، فلا بد ان يتفق الدينان في الجنس، ذهب بذهب، طمح بطمح، فإن اختلف كأن يكون قمح بأرز لم يصح. قال ابن قدامة رحمه الله: أحدها الجنس، فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة، يعني دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، ولو حال. وحتى اشترطوا بارك الله فيكم أمر العملة الصحيحة، في عملة صحيحة وعملة مكسرة، لا يجوز الاختلاف، بأن تكون عليك دين عملة صحيحة والثاني عليه دين عملة مكسرة، قالوا هذا لا يجوز، لا يصح. أو عملة مضروبة بعملة خام، بذهب خام، لا يصح، لابد يكون تماثل لكي لا يكون خلاف ونزاع. قال: أحدها الجنس، فيحير، أيام زمان تعرفون كانوا يأخذوا الدنانير هذه، دنانير الذهب، يبردوا منها شوية كده، كل دينار يعملوا منه حكة كده، شفت لم يتجمع، براغة الذهب هذا تجمع، والفضة برضه كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى ودعا على من أفسد سكة المسلمين، سكة عن العملة، سكة المسلمين، ما خداش في سكة ودي حكي فيها أو لبرودها أو يقطش منها كده، في أزمين كده تقطش منها قطش أو تكون مكسرة، يفسدها، يفسد اقتصاد المسلمين. الذهب والفضة عليهما تقوم يعني الدنيا كلها، عصب الحياة معنا، واقتصاد العالم يقوم على الذهب والفضة، فكيف أنت تفسده؟ كل هذا غش، ونسأل الله العفو والعافية. قال: الجنس، فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة، ولو أحال من عليه ذهب بفضة، أو من عليه فضة لذهب لم يصح. شو الشرط الأول؟ المؤمن المسلمون عند إيه؟ شروط معناه، والمشروط والشيء لا يصح إلا بتوفر شروطه. الصفة فشرط فيها التماثل، تماثل إيه؟ يعني دولار بدولار، جنيه بجنيه، بر استرالي مع بر استرالي، بر مصري مع بر مصري، وهكذا. فلا يصح الدولار بالجنيه، ولا الخام بالمكسرة، معنى الخام يعني ذهب خام، فضة خام، مع يعني عملة مضروبة أو مكسرة. قال ابن قدام رحمه الله: فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة، أو من عليه مصرية بأميرية، أنواع من الفلوس ايام زمان مصريه بامير لم يصح الحلول والتاجيل، لا بد كذلك. هذا الدين في شهر، وذلك الدين ايضا في شهر، هذا الدين في شهران، وهذا الدين اخر فضل في شهران، تمام في الوقت. قال فاذا اختلف في الاجل كان يكون احدهما حالا والاخر مؤجلا لم يصح. قال ابن قدامة رحمه الله فان اتفق اجل المؤجلين فان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل احدهما الى شهر والاخر الى شهرين لم تصح الحوالة. قوله علم قدر كل من الدينين، يعني ان يكون قدر الدين معلوما هنا وهنا عند الطرفين. إذن كم شرطا مر بنا يا إخواننا؟ خبرونا بعلم. ها؟ واحد التماثل والاتفاق في الجنس والصفة والوقت. ها؟ الثاني معلومية القدر، معلومية القدر، بارك الله فيكم. طيب تعالوا بنا ننظر معلومية القدر. قال وذلك حتى تصح الحوالة فلا تصح بالمجهول أو الجزاف، الجزاف الذي لا يعرف عده ولا كيله ولا وزنه ولا ذرعه، بارك الله، أو بما لا يصح في السلم أو فيه السلم فيكون ألفا مثلا أو خمسة أو خمسة أو طنا أو غير ذلك. قال ابن قدام رحمه الله أن تكون بمال مع لوم الوزن المقدار الكيل العدد، لأنها تكون منضبطة دقيقة الحمد لله، لأنها إن كانت بيعا فلا تصح. أليس شرطا في صحة البيع أن يكون معلوما الثمن والمثمن يا إخوة؟ كذلك هنا فلا تصح في المجهول وإن كانت تحول الحق، فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه. طيب قوله استقرار المال المحال عليه، هذا الشرط كم؟ رقم ثلاثة استقرار المال، لأن في مال غير مستقر ممكن يسقط من ذمة المحال عليه، عرفتم يا إخوة؟ ممكن هناك مال يسقط من ذمة المحال عليه فلا يضمن، أنا عايز مال مستقر في ذمة المحال عليه، لا يسقط بردة، لا يسقط بكذا، لا يسقط بكذا، لا يسقط بكذا من الأسباب والموانع والدوافع. وجملة ذلك أنه يشترط أن يكون المال المحال. طب من حفظ الحديث نرجع مرة ثانية بالإسناد والمتن. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضل الغني ظلم، من سيعربها؟ مضل مبتدا ومضل الغني الذي يضاف اليه خبر. جميل جميل جميل ما شاء الله. هذا المعنى الذي شرحناه اللي هو الغني عن الواجب الذي يقدر على السداد، هذا هو المعنى الصحيح. هناك معنى اخر وان كان مرجوح، يعني مطلك أنت الفقير للغني له دين لا يجوز، فكيف لو كان فقيرا؟ والمعنى الأول هو الأرجح، مطل الغني ظلم على أن الغني فاعل، إنما المعنى الثاني على أن الغني مفعول. مطلك للغني، مطلك أنت أيها المدين للرجل الغني، ها، الذي أعطاك وفرج كربتك، لا يجوز لك أن تماطله لو كنت أنت واجدا أيها المدين، ولو كنت أنت فقيرا وهو غني واجد عنده أموال طائلة فلا يجوز أن تماطله، فكيف لو كان فقيرا؟ من باب أولى. لكن قال حافظ ابن حجر والمعنى الثاني بعيد. فهمتم المعنيان؟ وهذا ناشئ من أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام جامع، أوتي جوامع الكلمة يحتمل هذا المعنى، وهي كلمة واحدة. مطل الغنية ظلم، تناولها العلماء بهذا المعنى وتناولوها بالمعنى الآخر، لأنه لا ينطق عن الهوى، وهذا يحتمل وهذا يحتمل، لكن الاحتمال الأقوى المعنى الأول الذي سيق من أجله الحديث. سيق من أجله ماذا؟ الحديث. بارك الله فيك. طيب نرجع الآن إلى الشرط الثالث وهو إيه؟ استقرار المال المحال عليه وجملة استقراره أي ثبوته وأنه لا يسقط من ذمة صاحبه المحال عليه، وجملة ذلك أنه يشترط أن يكون المال المحال عليه دينا واجب الوفاء به لا يسقط، فلا يصح على دين غير مستقر. احنا مثلنا لهذا بأمثلة وسيأتي معنا الآن أمثلة في الشرح لهذه الجملة وهذه العبارة. يقول استمع يا عبد الرحمن يا يوسف، استمع يوسف ولا من يا يلا استمع يا يوسف عشان نكتب لك حضور وسماع إن شاء الله، لأنه قد يرجع من عليه الدين أو لا يستقر فاعتبر. طيب أنا أسألكم الآن سؤال، أنا اشتريت بارك الله فيكم سلعة ومعي فيها إيه خيار خمسة أيام كده بمئة ألف، واحد قال لي صاحبي عليه 100,000 لشخص، هل ينفع صاحبي الثاني اللي عليه 100,000 يقول للدائن وانا احيلك عليا على ان بتاع المده انا لسه في الخيار ما اشتريتش السلعه، ده انا معايا خمس ايام لسه في السلعه، الله اعلم تمشي ولا ما تمشي، هل يعقل يحيل عليا انا؟ ما ينفعش، اهو ده دين غير مستقر. ان ممكن ارجع انا في البيعه في الخمسه ايام دي ممكن ما تعجبنيش السياره معانا وهي السيارة صاحبي 100,000 وأنا مقر وما إلى ذلك، لكن أنا لسه في مدة إيه؟ الخيار، ما ينفعش يحيل على المال بتاعي. وضحت لكم هذه؟ وما إلى هذا. طيب، يقول أما الديون غير مستقر، في أذن؟ سريع لنا ولا لا؟ لا لا ماشي ده بركة يا رب. يلا أذن مكمل لنا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله دين الكتابة من الأموال والديون غير مستقرة دين الكتابة، وهو أن يكاتب العبد سيده على مال ليعتق نفسه، لا يصح للسيد أن يحيل على هذا المال على نحوين قد يعجز المكلف، فالأمر غير مستقر، قد يموت المكلف، قد يمرض لا يستطيع فعل شيء خالص، فكيف تحيلني على مال ودين غير مستقر؟ احنا عايزين دين مستقر يفضل تسليمه، لأن العبد قد يمتنع من أدائه الواحد، قد يهرب ويفر ويسقط بعاجزه. هذا المال الذي جعله العبد على نفسه يسقط بالعجز، فكيف لا تحيلني على مليء يجد ويستطيع وعنده أموال طائلة معنا؟ كيف تحيلني على عبد هو عاجز؟ الصداق قبل الدخول وبعد الدخول أيضا، ليس المسألة مقيدة قبل الدخول بس، طب ما ممكن بعد الدخول المرأة ترتد يسقط المرأة، ليس لها أصلا، وممكن تنخلع، ممكن تنخلع، وإذا انخلعت كل شيء لها تتنازل عنه، كما هو معروف الصداق قبل الدخول، مسألة التقييد قبل الدخول دي إيش؟ فيها النظر وعليها استدراك، فالأمر يشمل قبل الدخول وبعد إيه؟ وبعد الدخول. فإذا أحالت المرأة على صداقها قبل الدخول لم يصح لأنه غير مستقر، وبعدين هي قبل الدخول كتب عليها العقد ولم يدخل بها لا كم المهر؟ لو طلقت يعني لا النصف معنا، فغير مستقر برضه، غير مستقر لأنه غير مستقر، وقيل يصح في المستقر منه وهو نصف فقط، وهو الذي اختاره شيخنا حفظه الله، الراجح أن هذا المهر غير مستقر، دين غير مستقر، ولا يصح أن يحال عليه الشخص الذي له مال عندنا عند آخرين. قال: ثمن المبيع في مدة الخيار، كأن يحيل البائع على المشتري، معنى البائع يقول لك مثلا خد من المشتري ده 100,000 ولسه في مدة الخيار، ازاي في مدة الخيار وانت تضمن لي 100,000؟ ما بيعطيني، لان ممكن يرجع في البيعة، ممكن ما يرضاش السلعة الى اخره. قال: في مدة الخيار لا يصح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لان المشتري قد يرجع في البيع. الجعل قبل العمل، جعل يعني ايه؟ الجائزة، الجائزة، الجعل يعني الجائزة، معناه إذا أنت عملت كذا وكذا أعطيتك جائزة، مش غير الأجرة، الأجرة شيء، الإجارة شيء، والجعل شيء ثاني، الجعل هذا عبارة عن منحة وهدية وجائزة، معنى إخوان؟ قال: الجعل قبل العمل، يعني يتفق مع عامل على العمل عنده لمدة شهر في مقابل 100 جنيه. طب ما ممكن لا يعمل، لا يتم، ممكن لا يتم، ممكن هي تدخل في الأجرة وتدخل في الجائزة، بس كلمة الجعل لما نسمعها ما بيعنوش بها الأول وهلة الأجرة، وإن كانت تحتمل معنى الأجرة، لكن في الأصل الجعالة الجائزة، الجعالة الجائزة. قال: فلا يجوز للعامل أن يحيل على المبلغ قبل أن يعمل، لأنه ما انتهاش بالعمل، والشهر يمكن يمرض، يمكن يعجز إلى آخره. جميل، ربي يأخذ فلوس منه. تمام. قال ابن قدامة رحمه الله: الشرط الثاني أن تكون على دين مستقر ثابت في الذمة لا يستطاع إسقاطه بعذر الأعذار، ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر، كونه مما صح السلم فيه أن يكون هذا المال مما يقوم، ها؟ تعرف تقومه، تعرف تضبطه، ثمنه وقيمته بالكيل، بالميزان، بالعدد، بأن يكون مذروعا أو أن يكون له مثل، وقيل أن ينضبط في الصفة والمقدار. رجعنا للإيه؟ للشرط الأول، وإن كان هذا الشرط قد سبق ضمنا في الشرط الأول والثاني، قوله رضا المحيل، رضا إيه؟ المحيل الذي هو مدين الأصل، معنى يا إخوان؟ وجملة ذلك أن الاعتبار رضا المحيل لأنه عليه الحق، يعني لا يكون بإكراه عليه بضغط ولا يلزمه أداؤه من جهة بعينها، إذن يشترط فيه رضا إيه؟ رضا المحيل. طيب رضا المحال أنا المحال. أكثر العلماء على رضا المحال، وهذا هو الصحيح على إخوان. وإن كان البعض قالوا لا ننتظر رضا المحال. السبب إيه بقى؟ أنهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليدفع، حملوه على الوجوب. لكن قول الجماهير كما قلت لكم هو الأرجح، الاستحباب والندب والأمر للإرشاد والتأديب معنى إخوة. فإذا حملناه على معنى مذهب الجمهور صح لنا أن نقول بشرط رضا المحال، وهذا هو الصواب معنى إخوة. سواء كان المحال عليه غنيا أو غير غني، لا بد من رضا من؟ رضا المحال، لا بد من رضا المحال. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، وجملة ذلك أن الاعتبار رضا طيب أحيانا برضو يا إخوة رضا المحيل في كده مسائل. المحيل هنا ذكروا لو كان فقيرا أو كان له مال لكنه أخفاه، المحيل هذا ممكن يكون فقير له مال لكنه أخفاه وعلم أن له في ذمة غني دينا، فهل يجبر على الإحالة أو لا؟ افرض أنه كان فقير ومفلس فعلا، أو عنده مال وأخفاه، ادعى أنه ما فيش عنده مال، هل الحاكم يجبره على الإحالة أو لا يجبره؟ وهو له دين وهو له مال ثاني عند الإيه؟ عند المحال عليه، خدوا بالكم ما تنسيش النقطة دي، وهو له 100,000 عند المحال عليه، بس هو الآن فقير ومش عايز يسددني، لا يعطيني من دين ولا هو قادر يعطيني، نعمل ايه؟ يقول لك الحاكم والقاضي يجبر. هذه حاله بقى تخرج من الشرط اللي معانا ده اهو، خدوا بالك. رضا المحيل، رضا المحيل ده هو الشرط الاساسي صح، لكن تخرج عنه حاله لو كان فقيرا او ادعى ان ما عنده مال وعنده مال اخفاه وله مال عند اخر، فللقاضي ان يجبره على الاحاله لكي يضمن حق هذا الدائن. عرفنا يا اخوه؟ اذا الاصل عندنا ايه؟ الاصل ايه؟ رضا المحيط، لكن تاخر الصوره لو كان فقير او ادعى ان ما عنده مال وهو اخفاه، القاضي يجبره لكي يرجع الحق لاهله. ها؟ ناظر فيما نكتب باسم مراته وباسم اولاده وهو يضرب مفلسه وياكل مالي وسمح الله وبركاته. والحكومه والشريعه الموجوده تسيبه بتقول لك اسكن. بتقول لك اسكن لان هو مراته. احنا نطالب بالشريعه. نطالب بالشريعه لان الشريعه سيف يهاب الجميع. انت ما فيش شريعه مراته ما تبقاش حاجه، ما تقول لك انت اعمل يا جماعه عندنا ما فيش دعوه، هو مجنون وحور ماشي. هو كاتب باسم مراته. التحايل التحايل سيقف عند القاضي، ما تخافش ما بيروحش حقك ان شاء الله. ابشر يا نجيبك. انت في حد سجل عليك؟ قال ابن قدامة أن يحل برضاه، أن يحل إيه؟ برضاه، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداء من جهة الدين الذي على المحال عليه، ولا خلاف في هذا. ورجعنا وقلنا استثنينا مسألة منها، ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله. وأما المحال فاختلف أهل العلم في اعتبار رضاه إذا كان المحال عليه مليئا، فقال بعض أهل العلم الاستحباب أي يستحب له الإحالة، وحملوا الحديث على الاستحباب وهذا هو الصحيح. وقال بعضهم بل يجب عليه أن يحتال للخبر. ها؟ وهذا مذهب من؟ مذهب أبي ثور ومذهب أحمد ومذهب الظاهرية وجمع. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليحتل، لكن فليحتل محمول على الاستحباب والندب، لأن هذا حق لك إذا كنت تشعر أنه سيضيع فلا تستجيب للإحالة. قال ومما هو معلوم عند الأصوليين أن دخول لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع تقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، إلا أن تكون هناك قرينة صريحة. وقول الظاهرية واختيار الإمام أحمد رحمه الله وسوف نبينه، قوله إذا صحت الحوالة برئ المحيل، صحيح برئ المحيل إذا صحت الحوالة، ولكن أحيانا يفتقر المحال عليه، يجحد المحال عليه فيعود إلى الفرع الأصلي. وجملة ذلك أن الحوالة إذا توفرت فيها الشروط السابقة صحت الحوالة وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، لأن الحق قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال ابن قدامة: فإذا اجتمعت شروط الحوالة فصحت برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء. نكتفي بهذا، وبقي فوائد إن شاء الله تعالى في الباب، ويليه إن شاء الله تعالى أبواب الصلح وما يتعلق بها. جزاكم الله خيرا. بإذن الله عز وجل موعدنا معها يوم الجمعة بإذن الله. وبعد أبواب الصلح كتاب الحجر والتفليس، هو كتاب طويل شيئا ما، معنا بارك الله فيكم، وكل هذا مضمن في كتاب البيوع. ويلي التفليس والحجر إن شاء الله كتاب الشركة وأنواع الشركات، سيأتي مع الحبيب لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.